طيب غيره، طيب غيره يا اخوانا، تقريبا انتهينا. في عندي ملاحظة أخرى أراها مهمة، وهي كانت تصل معنا معي أخونا الدوسري، مش الدوسري، بسم الله، فأخبرني بأنه مسافر إلى الإمارات من أجل المجلة. أنا لا أرى الاتصال ببعض المراكز التي توصف بأنها حكومية، لأني في ظني الآن سنكون يعني تحت ضغوط مختلفة الأنواع والأشكال. فأرى أن العقل أن ما نسعى نحن لمثل هذه الضغوط، ما يأتينا رغم أنوفنا فلا حول ولا، أما أن نسعى إليها فما أرى هذا صوابا. نعم، فلا، فأنا خفت الحقيقة، بس هو ما كان كلامه إلا كلاما مجملا، فأنا زورت في نفسي هذا الشبال، خشيت أنه يتصل ببعض المراكز هناك، هل تتصل بجماعات إسلامية، وهذه الجماعات لها اتصال بحكومات إسلامية معروفة. فأنا أرى أن تظل هذه المجلة ولو خرج منها 500 نسخة بهالأموال التي تيسرت بطريقة خلينا نسميها شعبية فردية، من هنا ومن هنا ومن هنا، بلاش ما تجينا مساعدات حكومية. أنا هذا في الميثاق موجود. نعم، هذا في ميثاق المجلة موجود عندنا. أحسنتم، وقع عليه. تفضل. في نقطة هنا تأكيد لكلامكم، نفس أخونا بنوزك جزاه الله خير، يعني تعرف كم هو حبيب. نعم. وفاضل وودود جزاه الله خيرا، وجاءت هذه المجلة بالنسبة له يعني شيئا عظيما، سر بها كثيرا الحمد لله، كما سر بها كثير من الإخوة. فوق لهم، الله يبارك فيكم. فكان عدد مطبوع لما حكى معكم لسه ما وصلوا، لسه ما وصلوا. قال أنا أحد الإخوة تبرع ب5000 ريال دعما للمجلة. جزاه الله خير. أحد الإخوة. وين؟ نقول ما له لا نريد. شو رأيك يا شيخنا؟ لا ما نرى هذا. لا أقصد شيخنا من إيش إحنا تحرجا من الذي ذكر. أنا فاهم يعني. لا من قريب ولا من بعيد. يا نحن ما نريد لا هذه ولا هذه. نعم. تبرع أفراد لا يقيدنا. صحيح. ولا يغللنا. يعني. أما هيئات جمعيات رسمية كذا هذه نحن في غنى عنها. نعم. بعد مداولات، بعد ما ذكر الأخ ناصر في واحد يصل 5000 ريال، يعني صار بيننا حديث، فاستقر الأمر على تفضل طبي. جزاكم الله خير. دعم شخصي. جزاكم الله خير. لا يؤثر على مسار المجلة. يقبل وإلا فلا نقبل. هو كذلك. فذهابه بقى وانطلاقه وسفره في سبيل ماذا؟ كان عنده سفر الكويت، كان يرتب مع الأخ هاي الحاي، كان مجلة، وبحيث يعني يعمل الفسح وإجراءات الفسح وما شابه. لكن في الحقيقة شيخ نتعر الأمور في نهايات جاءتنا مجموعة عطلات بشأن المجلة، آخرها الخبر عند الأخ أبو خالف، حاجته اليوم الأخ أبو ناصر أو أمس، الله يرجينا خيره ويكفينا شره. اتصل كان قبلها في الحقيقة شيخنا أخونا أبو ناصر، قال أريد منكم توكيل شخصي لي حتى تدخل المجلة، لأن المجلة الآن جاي بدون توكيل. فعلا أمس إحنا كتبنا توكيل على أساس نذكره. نعم. فإذا به يتصل بالليل، وأنا ببشره، قلت له ده بشرك إنه سوينا التوكيل وإن شاء الله بنكتبه لك يعني كذا من برنامج. لكن في مشكلة أخرى. شو المشكلة؟ قال المشكلة إنه لا زالت السعودية تعتبر الأردن بلدا من بلدان الرهب أو بعبارة قريبة من هذا. فبالتالي هذه المجلة أنتم أول صفحة كاتبين الأردن الزرقاء كذا، فهذا جعلهم إيش؟ يعتبروها أردنية ولو وردت من بيروت. فلذلك الآن المجلة موقوفة إلى أن يأتي القرار الملكي بالفسح، هذا كلامه. لكن في الحقيقة المجلة هي مش موقوفة بمعنى أنهم وزعوها، لكن توزيع شخصي، ما هو توزيع رسمي بالمكتبات تباع وتشتغل. نعم نعم. فيعني احنا شيخنا لما شفنا هذه العقبة متى سننتظر أن صار العدد الثاني على الأبواب؟ 10 أيام العدد الثاني يكون نازل بإذن الله. وكما تفضل شيخنا الآن العيون متفتحة علينا ونحن في امتحان شديد يعلم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يثبتنا. آمين. نعم. فاقترحت شيخنا اليوم، أنا أظن أني جبته معي، عدلت تعديل في الحقيقة على الصفحة الأولى في المجلة. إحنا في الأسفل إيش كاتبين كنا؟ المراسلات الأردن الزرقاء كذا وكذا. فإيش عملت شيخنا بدل هذه الجملة؟ إيش كتبت بخط بارز؟ ما. تصدر هذه الرسالة بإشراف، هذه بحرف صغير جدا، هذه الكلمة بحرف صغير جدا، ثم كبر دار ابن حنبل بيروت لبنان صادبا كذا وكذا. وفعلا ابو حطب اللي بيطبع لنا دار ابن حنبل وهو الذي يشرف عليها. لكن هؤلاء شيخنا لا يفكرون حقيقه، يريدون الامور صوريه. واللي في الامام، واللي في الامام جعلتهم الخلف عند صفحه الموزعين المعتمدين. قلت للمراسلات وضمان وصولها الاردن الزرقاء كذا، للاشتراكات وضمان وصولها الاردن عمان كذا وكذا. فرجعت الامور عكسيه لكن بصوره اللفه الدوران التي لا تصلح الامور الروتينيه الا بها. يعني هاي المراسلات اللي مكتوبه هون، نعم، جعلتها في اخر صفحه في المجله. اثبتها. في تنوع مواضيع المجلة الآن كيف؟ لا قصدي الذي بين أيديكم. لا ظننت تسأل. لا أنا قصدي فيما بين أيديكم، تنوع مواضيع المجلة التي بين أيديكم. إيه؟ على ضوء الأهم ممكن الاستغناء أحيانا عن ما هو مهم، فيما إذا اتسعت دائرة البحوث العلمية المفيدة. وهنا أنا مراجع الفارس مشان أجمع في ذهني المواضيع التي سألت عنها، وجدت هنا عنوان مسائل وأجوبتها. أنا أرى أنه إذا اخترتم أن تنشروا بعض الأسئلة والأجوبة أن تعرضوها علي. جميل. لأنه قد يبدو لي إضافة شيء لا يحسن نشره في المجلة دون هذه الإضافة. طبعا أنا لما بقول هذا الكلام أنتوا جميعا وبخاصة أنت راح تضحك بعبك. نعم. لكن مقصود أحيانا بيبقى في شيء ضروري من أجل هذه الإضافة. هون قرأت جواب إليه مقتضب جدا حول من دخل المسجد والصلاة قائمة في حال الجمع، فهو بده يصلي المغرب فماذا يفعل؟ تعرفوا الجواب. فنحن أجبنا على طريقتنا، مثل واحد اليوم يسألني ماني الآن مصادر السؤال، بيقول لي شو الدليل؟ قلت له الآن ما في مجال للدليل، الآن سين جيم ما في مجال للدليل. فأحيانا تقوم بها الوضع هذا سين جيم الجواب، لكن في المجال ما يحسن أن يشعر بهذا الاختصار وهذا الاختضاب. يحسن أنه تعرضوا هذه الأسئلة إذا اخترتوها، ويكون هذا من صالحي أولا ثم من صاحبكم ثانيا إن شاء الله، ثم من صالح الجميع ثالثا إن شاء الله. شيخنا يطيل الله عمركم، الله يبارك فيك، وتستمع هذه الفتاوى التي تكون ثلاث صفحات هنا لتصبح 38 مجلد كفتاوى. الله يبارك إن شاء الله تعالى. الله يسلمك، الله يحفظكم جميعا. آمين. والحقيقة كنت أرى، لكني أخشى أن لا أستطيع أن أقوم بهذا. كنت أرى أو كدت أن أقول أنه قبل أن تطبع الطبعة النهائية، الطبعة النهائية التجربة الأخيرة، كنت أريد أن أقول أرى من باب التعاون الذي ألمحنا إليه أن تعرضوها علي. إيه وبارك فيكم، بس نص الكلام ما عليه جواب. ما أنا عارف المباركة طيب شيخ. نعم، لكن أنا بقول قد لا أستطيع أن أنهض بهذا، لأنه في فرق. أنا مثلا أنا عندي هون مقدمة المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة، على أساس أن أضعها لأنه طب الكتاب يتوقف كما تعلمون على هذه المقدمة، لكن ما في حدا هناك بيقدر يلاحقني، لأنه أنا لما بدي أضع المقدمة هي بتلاقيني رحت هيك وهيك وهيك وصارت المقدمة عندي نسيا منسيا. عندي قبل المقدمة، عندي مقدمة المجلد الثاني من نفس الصحيحة، أنا ملحوشة هون، لأنه بده صار نظام المجلد الأول قبل الثاني. هلا مقدمة المجلد الأول هذا عندي صار له ثلاث أسابيع أربع أسابيع ما كنت أقدر إيش أخلص منها. شو السبب؟ لأنه ما في مين أنا ألتزم معه. فأنا لما بدي ألتزم معكم بدي ما أخركم، لأنه أنتم كاتبين أنه كل شهر أو شهرين تطلع المجلة الآن، بعدين إن شاء الله بدها تصير إيه نصف شهرية. طيب حينئذ أنا ما أستطيع أنه يعني أتقيد معكم، فلذلك إذا بتقبلوا مني على هذا الاعتذار المقدم سلفا تتصلوا معي، شلون مرفق شلون كذا، بقول حيا هلا هذا بيكون من حظي، ولا بقدم عذري ولا عذر عند كرام الناس مقبول. احنا على جميع الاحوال ناتيك بنسخه مجلده مرتبه من كل عدد قبل ان نرسله باسبوع. كيف مرتبه؟ يعني احنا نصور لك اياها صوره مجله كانها مجله جامعه، يعني قبل ما تطبع نهائيا قبلها باسبوع نجيب لك اياها، يعني تسرك ولا تتعبك في التقليد. جميل. فحينئذ اسبوع معك، يعني لو كل يوم ربع ساعة عشر دقائق في لحظة استراحتكم بإذن الله يعني خلال اسبوع تنتهي أو عشر أيام. أما قولك في لحظة استراحة هذه منسوخة. استراحة علمية. مو شيخ احنا نعرف استراحتكم. الله المستعان. لا استراحة لكم إلا في العلم. طيب في مجال أنا في هالبرهة هاي أقرأ المجلة، عندكم بيكون في مجال لتدارك ما قد يكون من ملاحظة؟ طبعا شيخنا. قديش بيكون فيه؟ إحنا بدنا يعني نرتب إنه نعطيك المجلة قبل أسبوع من إرسالها، هذا الحكي في ظل هذه الأيام طبعا، لأن إحنا الآن أفهم كل شهرين المجلة. قبل أسبوع من إرسالها إلى الطبع. إلى الطبع النهائي، لأن إحنا هون بنصححها وبندققها هنا. أنا عارف. نعم. فالآن إحنا في مجال، معنا شهرين بين العدد والعدد. فالآن في مجال السنة الأولى إحنا في الحقيقة شيخنا، حتى يعني يصير في تفرغ وكذا، السنة الأولى إن وفق الله وأطال العمر وأحسن العمل إنه كل شهرين مرة. ثم يعني الأمور نسأل الله. تدرس. على التيهين إن شاء الله. نرجو الله. خير إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله شيخنا، تأكيد للنقطة اللي أشرت منها قبل قليل اللي هي قضية إنه أن يحدث شيء على حساب شيء إذا وجد. الآن بالعدد الثاني في مقال لأخينا عبدالله العبيلان، مقال في الحقيقة جميل جدا تحت عنوان طبعا في عنوان كلي اللي هو السلوك وايش التربيه السلوك وتزكيه النفوس ما شاء الله. نعم هذا العنوان اللي هو عنوان دائم. ثم العنوان الفرعي لهذا البحث اللي هو كتبه البلاء بين الدفع والاستدعاء. يعني كيف الناس الشرع يامرهم ان يدفعوا البلاء لا يستدعوه، وهو يشير بهذا شيخنا الى الوقائع التي نعيشها. الله اكبر. الشباب وحماسهم وعواطفهم وكذا. فهذا جعلنا نحذف بعض الاشياء اللي ممكن نستغني عنها. هذا هو نعم. وهكذا. اي نعم. الله يبارك فيكم. طيب يعطيكم العافيه. الله يبارك فيكم. نرجو لكم مزيد